إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم لقاؤنا الأول في مادة أصول الفقه الفرقة الرابعة. دعوني أذكركم بأهم بنود قيلت العام الماضي. تكلمنا عن مقدمة فرقنا فيها بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، وذكرنا أن علم الأصول هو الميزان الذي به يمكنك أن تتعرف على المحق من المبطل، الذي به يمكنك أن تتعرف من الذي يلتزم القوانين والأصول في استخراج الأحكام، ومن اللاعب اللاهن الماجن بما يقول. كان ذلك من أهم ما يمكنك أن تستخدم فيه أصول الفقه، وهو علم منطقي قائم على العقل قبل أن يكون قائما على الأصول الشرعية. يعني بكل بساطة تستطيع القول، أنا لا أعني بذلك أن العقل سابق على الشرع، وإنما أعني بذلك أن غير المسلم يمكنه أن يستفيد من هذا العلم خير حتى غير المسلم. ذكرت أيضا الحديث عن الأدلة، وقلت ليس لأحد أن يتحاكم إلى كلام الناس، لأن الناس سيختلفون ولا يزال مختلفين إلا من رحم الله. حتى لو كانوا كثيرا قد يجتمع الكثير على الباطل. وانظر في كتاب الله طول المعظم لو وجدت أن الكثرة ما ذكرت إلا مذموما. طيب إلى ما أتحاكم؟ أتحاكم الإنسان فيما ينبغي إلى ما هو معصوم وما دل عليه المعصوم. المعصوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي معصومة؟ نعم، سنة النبي من الذكر، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. إذا فالسنة موصوفة بأنها من الذكر، موصوفة من الحكمة، والله عز وجل أمر نساء النبي خاصة والصحابة عامة أن يبلغوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وبالمناسبة في رواية أحمد عن المقدام بن معدي الكارب أنا بيقسم في هذا الحديث، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر الكلام في نقل أوتي القرآن ومثله معه ليرد بذلك دعوة منكري الاحتجاج بالسنة. يبقى احنا عندنا القرآن والسنة، ينبغي أن يتحاكم الناس إليها فيما اختلفوا فيه. طيب واحد يقول لي طب إحنا عندنا المسائل كثيرة، الاحتياجات الإنسانية كثيرة، والنصوص محصورة. يعني لو قلت إن القرآن يحتوي على 6226 آية في بعض الإحصاءات أو العد، لمن لم يعرف القرآن الكريم له عد، قيل عد أي القرآن. بعض الناس عد هذه الآيات أولا فسمي بالعد المكي المدني العراقي الشامي، واختلف العدد بين عد وعد بناء على أن من عد ذلك أين وقف أو أين من علمه أن يقف وقال إن هذه رأس آية. أمر سهل ويسير، لأن القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم حقيقة يعني تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان يقف أحدهم عند آية ويعودها كذلك، وأحدهم لا يقف عند هذا فلا يعتبرها، لكن في النهاية القرآن لفظه كله، كل كلماته محصورة عند كل قراءة. طيب القرآن 6000 وشوية، 6200 وشوية، والسنة لو أنا اعتبرت إن السنة مع حذف المكررات واعتبار تعدد الموضوعات في الحديث الواحد ينتج عن ذلك مثلا 10,000 حديث، يسيب 15,000، 20,000، يبقى عندك حوالي 26,000 نص. كيف ل 26,000 نص أن يحكم في ملايين المسائل وزيها ولا سيما أنها متجددة؟ جدد أهو. طيب يبقى نعمل إيه؟ ننظر في القرآن الكريم فوجدنا قواعد يمكن استثمارها، القاعدة الواحدة منها في أكثر من 100 مسألة. إذا سبب القواعد الفقهية، يعني مثلا اعتبار النية، واعتبار النية في القرآن موجود وفي السنة منصوص عليه، إنما الأعمال بالنيات. يبقى الإنسان من كان نوى عملا صالحا أجر به، من ذلك غير ذلك يعني فلا عمل له. لو أن إنسانا جعل يصلي وهو لا يريد وجه الله تبارك وتعالى، إنما يريد وجه الناس أن يصرف الناس له، هل يعتبر ذلك مصليا؟ أبدا، لا يؤجر عليه بل يؤذر عليه. قال الشافعي: العمل بالنية يدخل في 70 بابا من العلم. 70 باب، مش 70 مسألة، 70 فرع، ربما كل فرع يحتوي على أكثر من 100 مسألة. يبقى القرآن والسنة في جملة من القواعد، والقرآن والسنة دل معا على أدلة غيرهما. فالقرآن والسنة كل منهما دل على الإجماع، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فوليه ما تولى مسلما وساء مصيره، دل على الإجماع. وفي الحديث الذي يروى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بكل ما في اسناده، ومع ذلك فالعمل عليه. لا تجتمع امتي على ضلال، هذه الامه لا تجتمع على ضلال. طيب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ مره، وارسل ابا موسى الاشعري مره، سال مثلا معاذ كيف تقضي؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ما كسلش. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أن عمر يوصي في رسالة كتبها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فيقول: وقس الأمور عند ذلك، الفهم الفهم في كتاب الله، وجعل يبين له كيف يفعل. قال: وقس الأمور عند ذلك، قيس، استخدم القياس، نص ظاهر. وعمر ليس هم من الناس، إنما عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنته. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة في غير ما موقف مسألة القياس، من ذلك مثلا يعني أن عمر جاء يقول: هلك، ما أهلكك؟ قال: قبلت مراتي وأنا صايم. قال: رأيت أن المط تصايم تصوم تتمضم، عندك مشكلة؟ قال: فما القبلة كان مضمضة، أدخل شيء ولا جاء فيك في المضمضة؟ لا. أخرج منك شيء وما تتقبل؟ لا. فهذا كهذا. في مسائل كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قاس وبين للصحابة كيف يقيسون. إذا في القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة أستطيع أن أقول أنها متفق عليها، حتى من يعني شنع على استخدام القياس أهل الظاهر محمد علي بن حسن الظاهري عليه رحمة الله، هذا الرجل يعني أقول شنع على المكثرين من القياس وترك النص. هو لم ينفي القياس جملة، لأن القياس موجود. في كتاب الله وموجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الأربعة إذا متفق عليها؟ نعم. جاء بعد ذلك جملة من الأدلة أستطيع القول إنها يعني معمول بها مع وجود كلام في بعض مسائلها، ليس كلام فيها إنما موجود فيه كلام في بعض مسائلها. يعني مثلا الاستحسان، والاستحسان نوع من القياس، فيه يرجح المجتهد قياسا خفيا على قياس جلي. عندنا مصلحة، الشريعة جاءت لتدبير المصالح، إذا وجدت مصلحة ولم تضر أحدا من الناس وليس فيها إفساد في دين ولا دنيا، هذا توافق مع روح الشريعة، فالعمل وفق المصلحة أو الفتوى بالعمل الذي يوافق المصلحة التي لا مفسدة فيها أو المصلحة الأكبر أو المصلحة الدينية الأخروية في مقابل المفسدة الدنيوية، كل ذلك يعمل به. العرف، الناس فيما بينهم تعرفوا على شيء لم يرد في الشريعة ما يضاد ما يهدم، نعمل به. ونفوسنا طابت بهذا العمل، فلا يأتي إنسان يريد أن يشقنا وأن يجعل بيننا الشقاق والخلاف، لا، نفتي بما وافق عليه عرفنا ما لم يخالف شرعنا. إذن عندنا بعض الأربعة، الاستحسان، مصلحة، وعرف، استصحاب. والاستصحاب بكل بساطة يعني أنا لم أجد حكما شرعيا في شيء من الأشياء، في معاملات من المعاملات لم يظهر لي وجه مطلقا. طيب أنا عندي آية ظاهرة، هذه الآية تعتبر من أهم القواعد، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما كان الله ليخلق لنا ما في الأرض جميعا ثم يحرمه علينا. فالأصل إذن الحلم، الأصل الإباحة، الأصل الطهارة، هذه قواعد أو ضوابط ثلاثة، هذه الضوابط ثلاثة استثمرت، يعني أخذناها من هذه الآية. إذن فالأصل في الأشياء الإباحة. طيب أنا أجد أن هناك حكما شرعيا كان يتعامل به من كان قبلنا، شرع من قبلنا، فهل شرع من قبلنا إن لم يرد في شرعنا ما يخالفه نعمل به؟ خلاف بين أهل العلم. إذا كان هذا جاء من عند الله رب العالمين، شرعه الله تبارك وتعالى لمن قبله، ولم يأتي في شرعنا ما ينسخ، فبين من قال نعم حكم الله تبارك وتعالى أولى من أحكام الناس، وبين من قال بل شريعتنا جاءت ناسخة لشريعة لمن قبلنا، فلا يحل لنا الالتفات لما قبلنا، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه مسيطرا ناسخا. ولكن تذكرون الحديث الذي جاء فيه عمر بصحيفة فيها بعض الوصايا من الكتب الأولى ليقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت ويكون أنت فيها ابن الخطاب، يعني كأنكم تسرعون إلى النار، لو كان موسى من الرحيم يعني ما وسعوا لاتباعي. وهذا أيضا حديث يعني إسناده ليس مرضيا. أنا أذكر الحديث وإن لم يكن يعني أرضاها من ناحية الإسناد، حديث صنعتي الحديث، لكن أذكر أيضا أن بعض الحديث يعمل بها أهل العلم، هناك بعض المصنفات في ذلك الحديث ضعاف عليه العمل. طيب بين من قال نعمل بها وبين من قال نعمل بها وكل له دليل وحجة. طيب صحابي، رجل من الصحابة أفتى بفتوى، هو لم يقل قال رسول الله ولم يذكر استدلاله من كتاب الله، لكننا نعلم أن للصحابة وزنا غير الناس، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا نزول الوحي فليسوا كغيرهم، فاجتهاد أحدهم ليس كاجتهاد غيرهم. ولله در أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه، إذ قال فيما أخرجه يعني البيهقي، والبيهقي الشافعي سبحان الله، الشافعي يخرج حديثا مقطوعا على أبي حنيفة فيه ما جاء في كتاب الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن الصحابة تخيرنا بينهم ولم نعدهم. يجيبش قول زائد، اختلفوا على قولين، هم قولين دول صاحب على ثلاثة، ليس لنا نأتي بقول رابع. فمن جاء إذا جاء عمل بعدهم زاحمناهم، يعني أبو حنيفة رأى وزنا كبيرا للصحابي لا يتساوي أبدا مع غيره من الناس، حتى لو كان من غيره هذا أحفظ للقرآن من الصحابة، ليس كل الصحابة حفظة للقرآن، وجاء بعدهم أناس حفظوا من القرآن وحفظوا من السنة أكثر مما يحفظ الصحابي، ومع ذلك فهم جيل رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. هذه مزية تضاف إلى مزية حضورهم وشهودهم لنزول الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندي أربعة متفق عليها وستة يمكن العمل بها في بعض المسائل أو تكلم في بعض مسائلها، ورتبوا على هذا النحو: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، المصلحة، العرف، الاستصحاب، شرع من قبلنا، قول الصحابة. وهو على هذا الترتيب حتى إذا اختلف في مسألة فجيء بدليل مقدم في جانب ودليل مؤخر في جانب آخر، قدمنا الدليل المقدم. يعني إذا وجدنا إجماعا يخالف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل بالإجماع؟ لا أقول إجماع المجتهدين، لو أن الناس جميعا حكموا في مسألة بحكم تخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وزن لأحكام الناس، وإنما الحكم لما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو الباب الذي درسناه العام الماضي، وفي هذا العام ندرس باب الأحكام وباب القواعد الشرعية الأصولية وباب القواعد الشرعية اللغوية. هذه أبواب ثلاثة. الباب الأول في الحكم، تذكرون قلنا إن أصول الفقه ينبني على أركان أربعة، يعني أصول الفقه في جملته عبارة عن قضايا أربعة لكل قضية منها أصل وحواشي، قضية كلها مرافقة لهذه القضية. قلت إن هناك مستثمر ينظر في مثمر ليخرج به ثمرة وفقا لضوابط استثمار، طرق استثمار. بلفظ آخر، مجتهد ينظر في دليل ليخرج بحكم ليس بالهوى إنما وفقا لقواعد استدلال، مستدل دليل حكم طرق استدلال، مستثمر مثمر ثمرة طرق استثمار. كلامنا الأول عن الثمرة، عن الحكم، ولا نتكلم عن الحكم وحدهم، وإنما كلامنا سيكون في الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. سأقدم الكلام بالحاكم لأنه أولى، الكلام في الحاكم أولى من الكلام في الحكم، لأن الحاكم عند المسلمين هو الله تبارك وتعالى. بداية لو أردتم أن تعريفا ميسرا للحكم فقل مراد الله في أفعال المكلفين، ماذا يريد الله عز وجل من المكلف في فعله هذا؟ يريد منه فعله على وجه الإلزام، على وجه غير الإلزام، يريد أن يكف عن هذا الفعل على وجه الإلزام، يريد منه أن يكف على وجه غير الإلزام، يخيره بأن يفعل أو لا يفعل. وإن شئت تعريفا يعني منضبطا إصلاحيا فقل هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا أو تخييرا، طلبا أو وضعا أو تخييرا. سيأتي شرح ذلك مفصلا. إذا كنت سأتكلم أولا عن الحاكم فلا خلاف بين علماء المسلمين، هكذا قال الشيخ عبد الله الخلاف رحمه الله، وأريد منك أن تحذف كلمة علماء، يعني ضع خطا تحتها، كان ذلك تعليقا منك أو منا سويا ونحن نعلم. ليس هذه مسألة ينبغي أن يختلف فيها، ليس فقط على مستوى العلماء وإنما على مستوى المسلمين، ولن يكون مسلما حتى يكون مقتنعا بأن الله هو الحاكم. يعني هذه مسألة لا تحتاج إلى نظر وتدبر حتى أقول العلماء. ومن الذي ينظر ويتدبر؟ العالم ولا كل الناس؟ العالم. طيب لو أن مسألة لا تحتاج إلى نظر واستدلال، يعني مثلا لو أردنا نقول لا خلاف بين مؤط على أن الله هو الإله الحق، أقول لا خلاف بين العلماء أم لا خلاف بين المسلمين؟ بين المسلمين. فهذه قضية عقضية، ولا بأس أن أذكر أو أن يعني ألمح وأنوه على أن هذا الفصل ليس من أصول الفقه صلبا، ليس من أصول أصول الفقه. فصل أو موضوع الحاكم ليس من صلب أصول الفقه، يعني أستطيع أن أقول هذه مسألة دخيلة على أصول الفقه، لكنها مهمة وفيها جملة من المعلومات ينبغي عليك أن تراعيها جيدا. فلا خلاف بين المسلمين في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه، سواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف. هي كل المسائل والأحكام ننظر في كتاب الله فنراها، أم أن بعضها يحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر؟ لا، مش بعضها، لا أغلبها. يعني لو قلت إن المسائل التي دل عليها القرآن الكريم مثلا 300,000 مسألة، 300,000 مسألة من خلال النصوص والقواعد القرآنية، يا ترى كم مسألة ظاهر حكمها في المصحف؟ 10، يعني 30 40 50 90 100 مسألة، لا يزيد عن ذلك. ولذلك المسألة تحتاج إلى نظر وتدبر. ولذلك فأغلب المسائل خلافية. ليه خلافية؟ لأن الأمر إذا كان مبتداه في النظر والتدبر فأنا أنظر وأتدبر وأنت تنظر وتدبر، وليس بالضرورة أن يكون النظر والتدبر واجتهادي موافقا لما أنت عليه. خلاف. واضح شباب؟ سواء نظر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف بواسطة الدلالة أو الدلائل والأمارات، مكتوب على الأمر عندك الكلمة دي صلحها، بواسطة الدلائل والأمارات التي شرعها لاستنباط أحكامه. ولهذا اتفقت كلمتهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. واشتهر ما تخش بالك يعني ما لا تقف عند هذا التعريف مليا الآن، سنشرحه وفيا بعد ذلك إن شاء الله. واشتهر كلمة اشتهر أرى الناس ينطقها غلط، دائما هذا الفعل مبني للمفعول، دائما هذا الفعل مبني للمجهول. قل اشتهر زي فعل عني، يعني اعتنى بكذا، فعني بكذا او اشتهر بكذا، ما تقولش عنى او عنيا، ما تقولش اشتهر، اشتهر واشتهر من أصولهم لا حكم إلا لله. وهذا مصداق قوي سبحانه إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين. في آيتين في آية سورة الأنعام وآية سورة يوسف إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وإنما اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أفعال المكلفين هل يمكن العقل؟ هنا بقى خلاف والباب مفتوح. يعني احنا أوصدنا الخلافة تماما في أن تكون الحاكمية لغير الله تعالى. لا، يعني إيه حاكم؟ حاكم يعني يأمر ويقطع بأمره ويحاسب على مخالفة أمره، هذا الحاكم. المتحاكم هو الذي ينظر إلى هذا الحاكم بما أمر وعما نهى ويطالب الناس أن يلتزموا كلامه. من الذي له هذا الحق أن يأمر وأن ينهى وأن يحاسب على الأمر والنهي؟ ربنا تبارك وتعالى، مفيش غيره. لا سلطان إلا له. بكل بساطة يعني بقول لك إيه، إذا كان الله عز وجل خلق فسوى وقدر فهدى ويعلم الإنسان ويعلم ما يحتاج ويعلم ما يصلح الإنسان في نفسه وما يصلح الناس وما يصلح الجماعة وما يصلح الأمة سلما وحربا داخليا وخارجيا، الله عز وجل يعلم ذلك كله وشرع لنا ما يصلحنا. فهذا ظلم أن أحد من الناس واحدا أو جماعة أو حتى لو اجتمع الناس جميعا فيخرجون بأحكام مماثلة لأحكام الله عز وجل أو تبين، أو يعني لا أقول حتى تبين، أقول تقترب من بيان وجوه الحق بين العباد، هذا لن يكون. فإذا اختلف الناس أو إذا اتفق الناس وينبغي كذلك أن يكونوا على أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، يعني الذي يأمر وينهى ويخير ويبين الدلائل والأمارات ويحاسب على كل ذلك، وينبغي على المتحاكمين أن ينظروا إلى الله عز وجل ومراده على أفعال المكلفين ويحاسبوا الناس عليه. لكن وجه الخلاف بقى العقل، هل يصح العقل أن يكون حاكما؟ يعني ربنا تبارك وتعالى خلقنا وجعل تكليفنا منوطا بعقولنا، يعني عنده عقل مكلف، ما عندهش عقل مش مكلف. بين قوسين كده، بين قوسين، إذا عقل الإنسان ولم يبلغ سنا ما هل يحاسب أو لا يحاسب؟ يعني فيما جرى في بلادنا فترة قليلة الماضية مسألة الطفل غير سن كده، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحاسب الإنسان على كل تصرفاته متى بلغ. حاسب غير هنالك انه حفاظا على ماله هو يتيم، صحيح هو بلغ 11-12 سنة، طيب ندفع عليه ماله فيهلكه؟ لا، نختبره، أنست منه رشدا نديله فلوس؟ لا، لسه لم يبلغ حد الرشد، يعني معي نفضل محتفظين بفلوسه وضعين أيدينا عليها حتى يبلغ هذا الحد من الرشد. لكنه إذا بلغ فسرق تفاير، بلغ فزنى يحد، بلغ فقتل يحد. العقل غالبا له علاقة بالبلوغ، صحيح أن العقل يكتمل تماما عند سن مثلا الأربعين. ليه؟ لأن الشهوات والنزوات تقل عند هذا السن، فالحاجات اللي بتلخم العقل تزاحم العقل على أداء عمله تحدث. لكن هذا يعني ليس عاقلا، هو عاقل يعني لا يفي عن الضار. فإذا كان الإنسان عاقلا حوسب وجوزي. طيب هل يصح أن يكون العقل حاكما؟ مسألة طويلة، وأنا أستطيع قول إن هي مسألة طويلة زي قلة النيل، لأن هي محصورة في النهاية في مسألة إنسان لم يبلغه الشرع، عقله يمكنه من إدراك الخير فيعمل به وإدراك الشر فيمتنع منه، فربنا هيحاسب يعني لو أن إنسانا وجد وحيدا على جزيرة لم يبلغه الشر، هل يحاسب بناء على عقله أم لا؟ كل الفصل اللي جاي أو كل الكام صفحة الجايين دول في هذه المسألة. وبالتالي فاختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أحكام المكلفين هل يمكن العقل أن يعرفها بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه، بحيث أن من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم الله في أفعاله بعقله، أم لا يمكن العقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه؟ مسألة خلافية، وبالمناسبة هذه مسألة خلافية كلامية، ليست مسألة خلافية أصولية، ليست مسألة خلافية يعني فقهية، إنما لها علاقة بالكلام تكلمين، يعني لأن تدرس في العقيدة أولى من أن تدرس في أصول الفقه، ومع ذلك سنمر عليها مرسالة. فلا خلاف في أن الحاكم هو الله، وإنما الخلاف مما يعرف به حكم الله. والعلماء يسمون في هذا الخلاف مذاهب ثلاثة. تاخد بالك دايما من حاجتين، من أن بعض الناس ينصر مذهبا كلاميا فيه بعض الإشكاليات، ومع ذلك من حسن فعله وعظيم قدره يبين فيقول أنا أنصر المذهب الفلاني، لأنه لا يتلاعب به. مذهب الأشاعرة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهو أنه لا يمكن العقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه، لأن العقول تختلف اختلافا بينا في الأفعال، فبعض العقول يستحسن بعض الأفعال وبعضها يستقبحها، صح كده؟ عالم زي عالم خالص. طيب كيف نتحاكم؟ نحن في بيئة لم يسأل إلا الشرع، رأيت فعلا حسنا ورأيت أنت فعلا قبيحا، زاد الفعل، ها واختلف من فينا المصيب ومن المخطئ؟ بل عقل الشخص الواحد يختلف يعني في الفعل الواحد، ربما ما تحبه الآن تكرهه بعد حين، وحسبتك أنت شخصيا، بعض الناس يحسبها كويس فيخرج بالنتيجة، بعدها بشوية يحسبها والمدخلات هي هي، يحسبها تاني فيكتشف انه كان مخطئا او انه كان خرج بنتيجة لا تصح. فالعقل الشخص الواحد يختلف في الفعل واحد، وكثيرا ما يغلب الهوى عن العقل فيكون التحسين او التقبيح بناء على الهوى، فعلى هذا لا يمكن ان يقال ما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسنا، ومطلوب لله فعل ويثاب عليه من الله فاعله، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله ومطلوب لله تركه ويعاقبه من الله فاعله. وأساس هذا المذهب أن الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشارع على أنه حسن بإباحته أو طلب فعله، والقبيح ما دل الشارع على أنه قبيح بطلب تركه، وليس الحسن ما رآه العقل حسنا والقبيح ما رآه العقل قبيحا. فمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا العقل، ده كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله ورضي عنه. وهذا ما يتفق وما ذهب إليه بعض علماء الأخلاق، بعض علماء الأخلاق دول يعني ناس فلاسفة قدام كويس. ويقال انه او هكذا يدرس انه بعض الطرق الصوفيه تمثل علم الاخلاق عند المسلمين. الطرق الصوفيه مش الطرق يعني الصوفيه بصفه عامه، علماء الصوفيه يمثلون علماء الاخلاق هكذا يدرس في الكليات والمعاهد والجامعات. يعني ربما في وقت اخر ساذكر لكم تفصيلا تاريخيا للصوفيه كيف بدات والى ما انتهت. بدات بزهد وانتهت الى افعال يعني بربريه. وعلى هذا المذهب لا يكون الانسان مكلفا من الله بفعل. لا، في جمله بكده. وهذا يتفق مع ذلك عليه علماء الاخلاق من ان مقياس الخير والشر والقانون، فما اوجبه القانون او اباحه فهو خير وما حظره فهو شر. وعلى هذا المذهب لا يكون الانسان مكلفا من الله بشيء فعله او ترك شيء الا اذا بلغته دعوه الرسول وما شرعه الله، ولا يثاب احد على فعل شيء ولا يعاقب على ترك فعل الا اذا علم من الله من طريق رسل الله ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه. فمن عاش في عزله تامه. دي مساله، خد بالك احنا لما بنتكلم في اصول الفقه بنتكلم في القواعد التي تصح ان تطبق على جمله من المسائل. لكن ما المكسب في ان اتي بقاعده يعني هي يعني توجيه واحد تطبيق او تطبيق؟ بس هذه القاعده المراد من القواعد ضم الشرائط والفوائد أو الشوارد والفوائد. وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلفا من الله بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة الرسول وما شرعه الله، ولا يثاب أحد من الله على فعل شيء ولا يعاقب على ترك أو فعل إلا إذا علم من طريق رسل الله ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه. فمن عاش في عزلة تامة بحيث لم تبلغه دعوة الرسول ولا شرعه فهو غير مكلف من الله بشيء ولا يستحق ثوابا ولا عقابا. وأهل الفترة وهم الذين عاشوا من بعد موت رسول وقبل مبعث رسول يعني اخر غير مكلفين بشيء ولا يستحقون ثوابا ولا عقابا. ويؤيد هذا المذهب قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سؤال عباره عن واجب. ماذا او ما موقف أبناء المشركين الذين ماتوا قبل بلوغ العقل؟ مات صغيرا وكان ده صليب عليه في الجنة ولا في النار. مات قبل بلوغ، قبل أن يحترم، كان بيدخل الكنيسة مع أبوه. أين هو؟ هي المذهب المعتزلة أبدع واصل بن عطاء، وهو أنه يمكن أن يعرف حكم الله من أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه. هذا المذهب أقرب إلى رأي الفلاسفة. الفلاسفة كانوا بيقولوا جدع الفيلسوف أعظم منزلة من الرسول. كان يقول هذا الكلام حتى فلاسفة المسلمين. حاجة اسمها فلاسفة المشائين، فارابي، ابن سينا. يقول لك والله الفيلسوف ده راجل يبحر بعقله، فيتعرف على الحسن والقبح الطيب والخبيث بنفسه باجتهاده. والرسول هو جالس في بيته جاءه البيان، هذا حق وهذا باطل. ابن الاحسن اللي وصل بتعب واللي جاب له النتائج سيئه كده هنا يعني. لذلك هم يفضلون الفيلسوف على الرسول. فلاسفه. وهو انه يمكن ان يعرف حكم الله من افعال المكلفين بنفسه من غير وصف رسله وكتبه، لان كل فعل من افعال المكلفين فيه صفات ولا اثار تجعله ضارا او نافعا. فيستطيع العقل بناء على صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع او ضرر ان يحكم بانه حسن او قبيح. بالايه؟ وحكم الله سبحانه على الافعال هو على حسب ما تدركه العقول من نفعها او ضرره. مش اصلا ربنا أراد الأحكام بالعقل، ايوه خلاص يعني انت بتحسبني على هذا الميزان. اه عيب انا هعمل اوزن بهذا الميزان، مش لازم اوزن بالميزان ده بناء على المعطيات اللي انت مديها لي بافعال الشر، لان لو مفيش هذه المعطيات ده مش هخزنه مش هلغيه، انما هستخدمه وفق معطيات اخرى من عندي. وحكم الله سبحانه وافعال على حسب ما تدرك العقول من نفعها وضررها، فهو سبحانه يطالب المكلفين بفعل ما فيه نفعهم حسب ادراك عقولهم، وبترك ما فيه ضررهم حسب ادراك عقولهم. هذا ظاهر في تقديم العقل على النقل، بحيث لو ظهر تعارض بين العقل والنقل اغلب ايه؟ اغلب العقل. اي بنتكلم شو بقى؟ تخيل، وهذا واجب انا لا اريدك منك فقط انك تجيب المره اللي جايه، بل هذا واجب اكلفك به الى ان يلقى الواحد منكم ربه. انا ما اريد منك ان تقرا القران قراءه الجراد، اريدك ان تقرا القران وان تصطدم به، لا تفوت ولا تماطل، اصطدم. اصطدم؟ نعم اصطدم. اصطدم القران واصطدم بالسنه، ثم اخرج من هذا الصدام بهذا القانون الالهي، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعلمك في الاول بيان من الله ان هذا الكتاب كتاب حق، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب انا وجدت خلاف بين هذه الايه وهذه الايه، او بين هذه الايه وبين الحديث الصحيح، او ان هناك حديثا لا اقبله، يعني أطلع تذكرون حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح، إذا تبايعتم بالعين ورأيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى، يعني إيه؟ يعني مواطن القوة كلها أنا خلص منها البنية التحتية بهذا وعلى هذا تبنى الأمة والدول. أنت عايزني أنسف كل ده وراح أتمسك بالجهاد؟ هو ده اللي هيحيني؟ العقل لا يقبل هذا الحدث. أقول صراحة العقل، يعني عقولنا نحن لا تقبل هذا الحديث. وأظهر منه حديث البخاري أن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة من آلات الحرث في بيت واحد من الناس، فجهل شأنه على صاحبه أن هذه مذلة، عشان فلاح بذلين ولا عشان اهتم بالزراعة بذلين. عودوا إلى شرح هذه الأحاديث وانظروا فيها وتدبروا، لا تمرر آية ولا حديثا حتى تقف عنده حتى وإنها أربعة. بالمناسبة في كل محفل من المحافل أطلب من الشباب كل على حسب ديانته اقرأوا كتبكم ولا تقرؤوها قراءة الجرائد، بل اقرأوها قراءة التدبر والإمعان، وقف عند كل معنى منها وعرضه على عقلك ولا تمرره حتى يدخل إليك مدخلا سليما. فأساس هذا المذهب أن الحسن من الأفعال ما رآه العبد حسنا لما فيه من نفع، والقبيح ما رآه قبيحا لما فيه من ضرر، وأن أحكام الله بأفعال المكلفين هي على وفق ما تدرك عقولهم فيها من حسن القبح. وهذا المذهب يتفق وما ذهب إليه أكثر علماء الأخلاق، فالأول بعض الأخلاق الثاني أكثر علماء الأخلاق، لأن مقياس الخير والشر هو ما يدرك في الفعل من نفع أو ضرر لأكبر مجموعة من الناس يصل إليهم أثر الفعل. وعلى هذا المذهب فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم أو تهديهم عقولهم، فقط تهديهم عقولهم، لأنه هو الضمير للجمع، فأقول فهم مكلفون من الله بفعل ما تهديهم عقولهم إلى أنه حسن، ويثابون من الله على فعله وبترك ما يهديه التهديم عقولهم إلى أنه قبيح ويرغبون من ضياع الأفعال. وأصل هذا المذهب يؤيدونه بأنه لا يستطيع عقل أن ينكر أن كل فعل فيه خواص ولو أثار تجعله حسنا أو قبيحا. ومن الذي لا يدرك بعقله أن الشكر على النعمة والصدق والوفاء والأمانة كل منها حسن، وأن ضد كل منها قبيح. ولا يستطيع عقل أن ينكر أن الله ما شرع أحكامه في أفعال المكلفين إلا بناء على ما فيه من نفع أو ضرر. قلت في بداية المحاضرة إنه العمل بالمصلحة وفق الشريعة وفق روح التشريع. طيب العقل بيقول إن هذا نافع على الاستفهام. ليست كل العقول متفقة على الدوام، بل يصل الأمر إلى حد التضاد بين أكابر العقول. ناس أصحاب العقول الكبيرة يصلون في اختلافاتهم إلى حد إيه؟ حد التضاد، يعني ممارسة الجنس بين رجل ورجل، امرأة وامرأة، أو بين رجل وامرأة في خلال الإطار الزوجية ينادي به يعني عقول كبيرة أصحاب ألقاب عظيمة على أنه فعلا يعني ما ينبغي أن أعطيها هذا الاهتمام، طالما أنه نافع وفيه حفاظ وليس هناك فيه غصب، وليس فيه وليس وليس وليس، فهذا فعل طيب، حتى أنهم يسمونه حبا في النهاية. ويقولون إن من بلغتهم شرائع الله مكلفون من الله بما تهديهم إليه عقولهم، فعليهم أن يفعلوا ما تستحسنه عقولهم وأن يتركوا ما تستقبحه عقولهم. مثل الأول مثل الأشاعرة هو أن الشرع وحده هو الحاكم، هو الذي يدل على مراد الحاكم الشرع. المعتزلة يقولون أن العقل يمكن أن يكون كذلك أيضا ومش بيلغي بالمناسبة ولا يلغي الشرع، ويقول إضافة إلى الشرع العقل، هذا سبيل وهذا سبيل. مذهب الماتريدية هم أتباع أبو منصور الماتريدي، وهذا المذهب وسط معتدل وهو الراجح في رأيي. ده كلام مين؟ شيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله. ليس الوسط حقا في كل حال، ليس الوسط حقا في كل حال، لأنه كامل الوسطية التي رفضها النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن تسبنا ونسبك أن يعني تشني علينا ونضربك، أعبد إلهنا أمام ونعبد إلهك عام، أنت لا تؤذينا في نادينا ونحن لا نؤذيك، لا في ناديك ولا في أهلك ولا أصحابك. إيه وسطية وعليه. لا، ليس كل وسط حقا. يا شباب يدرس ايضا في الجامعات والمعاهد ان اهل السنه هم الاشاعره والماتريديه، الاشاعره والماتريديه، افهموا الجزئيه دي كويس. يدرس في الجامعات والمعاهد على ان اهل السنه هم ايه؟ الاشاعره والماتريديه. طب حرف الواو هنا حرف إضافة أم مغايرة؟ يعني إيه؟ يعني في تعريفهم أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. كلمة الواو التي بين الأشاعرة والماتريدية هل تساوي زائد أو تساوي أو؟ إن كانت تساوي زائد يعني هؤلاء زائد هؤلاء أهل السنة، يعني أن هؤلاء وحدهم ليس أهل سنة وأن هؤلاء وحدهم ليس أهل سنة، وبهذا مقضى أمرهم هدمت قاعدتهم. وإن كانت أو يعني هؤلاء أهل سنة أو هواء أهل السنة. فهذا يعني مع وجود اختلافات ظاهرة بينهما أن أهل السنة يحتمل أن تكون هناك خوارق أو مشكلات في عقيدتهم. في اختلافات قوية بين الأشاعرة والماتريدية. فلو اعتبرت أن هؤلاء وحدهم أهل السنة مرة وهؤلاء وحدهم أهل السنة مرة، إذا أهل السنة الطائفة الناجية يعني عندهم مشاكل في العقيدة في عين أهل السنة التانيين. أهل السنة وأهل السنة وبينهم كده. فهذا نقد لهذه القاعدة بشكل رياضي. إن قيل أهل السنة هم أشاعرة ماتريدية فقل الواو هنا للإضافة أم المغايرة؟ وكلاهما مردود، كلاهما مردود. ومع ذلك فهذا قول الشيخ رحمه الله أن البعث بمنصور أو بمنصور الماتريدي هذا في المذهب يعني وسط المعتدل وهو الراجح في رأيه، وخلاصته أن أفعال المكلفين فيها خواص ولا آثار تقتضي حسنها وقبحها، وأن العقل بناء على هذه الخواص والآثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح، وما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن. كل الأولاد هو أضاف كلمة السليم. طب يا عم الحاج أنا أنازعك أصلا في هذه الصفة، يعني أنا عقلي يختلف مع عقلي وأنت تشنع على عقلي أنه ليس سليما، وبالتالي هذا يأذن لي أن أشنع على عقلي أنه ليس سليما، فليس عقلي سليما في عقلك وليس عقلك سليما في عقلي. من أين ستأتي بقاعدة تطبق عليها أن هذا عقل سليم؟ فما رأى العقل السليم حسن فهو حسن، وما رأى العقل السليم قبيحا فهو قبيح. ولكن هذا ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في قانون المكلفين على وفق ما تدرك عقولنا فيها من حسن وقبح، لأن العقول مهما نضجت فهي تخطئ، ولأن بعض الأفعال مما تشتبه فيه العقول فلا تلازم بين أحكام الله وما تدرك العقول، وعلى هذا لا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا بواسطة رسوله. يعني بص راح جري مشوار مع العقل قال الرسول، يعني هو أراد أن يجمع بين القولين لكنه أخطأ في الحرفين. واعتبر الماتريدي أبوه خلاف أشمل؟ لا. لا أبوه خلاف في هذه المسألة. هو شعري عبدالله. لكن متحدث فهو يرى أن هذا وسط بين المسألتين، وأنا قلت في غيابك قاعدة لا تطمئن لكلمة وسط أبدا. ليس دائما الوسط خيرا من المعنى. دي قاعدة فلسفية. قالوا الفضيلة وسط بين رذيلتين. الفضيلة دائما وسط بين رذيلتين. يعني الشجاعة وسط بين الجبن والتهور. طيب استنى بس. انت عندك فضائل ليس وسط ولا شيء. صدق. وسط بين الكذب وبينه. العفة وسط بين الرذيلة وبينه. هذا مقبول قوي. الإسلام وسط بينه وبين الإسلام نفسه. الإسلام عقيدة الإسلام وسط بينه وبين. كون الله واحدا وسط بينه وبين. لا. فليس هذا توسطاً. وفي أن ما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب منه فعله، وما أدرك العقل كبحه فهو مطلوب منه. ووافقوا الأشعار في أنه لا يعرف حكم الله إلا بواسطة رسله وكتبه، وخالفوهم في أن الحسن في أن حسن القبح الأفعال شرعياً لا عقلياً، وفي أن الفعل لا يكون حسن إلا بطلب الله فعله ولا يكون قبيحا الا بطلب الله تركه، لان هذا ظاهر البطلان، فانه من هذا الفضائل يدرك العقل حسنها لما فيها من نفع، وامهات الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر، ولولا الجرد في هذا الشر. وهذا الخلاف لا يترتب عليه اثر، خد بالك هذا الخلاف لا يترتب عليه اثر إلا بالنسبة لمن لم تبلغهم شرائع الرسول، وأما من بلغته شرائع الرسول فمن قياس الفتن والقبح الأفعال بالنسبة لهم ما ورد في شريعتهم لا ما تدرك عقولهم بالاتفاق فما أمر الشرع به فهو حسن ومطلوب من فعله ويساوي فعله، فما نهى عنه الشرع فهو قبيح ومطلوب من تركه ويباح ذلك. هذه الجملة تلخص ما قلناه سابقا أن هذه القضية طويلة الزيت قليلة لأنها بحيانة تدل على مسألتين. هل دور الأصول أن يناقش القضايا التي فيها مسألة مسألتين؟ لا. لكن لو عرض إلى تعريف أصول الفقه في أول كتاب لعلمت أنه جملة الأبحاث والقضايا والمسائل التي يستثمر من خلالها الأحكام جملة وليس مسألة. يعني العقل في حدود. العقل في حدود. أنا مش هجيب المسألة في الامتحان. كويس. أنا أهتم بالمسائل الأصولية، هذا ما ينبغي علي أن أبنيه فيكم، لكن رأيت مسألة واجب أن ألمح فيها بعض المسائل. إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم عن الحب. سنتكلم عن الحب. سبحانه وتعالى تعالى نزورنا إياكم العلم النافع على الصالح. اللهم اهدنا الحق حقا واجعلنا من أهله، والباطل الباطل واجعلنا من أهله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.